نعم. وهذا السائل من العراق يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز الدعاء بغارة الله كقول يا غارات الله على الأعداء؟ لا، التوسل أن يقول بأسماء الله وصفاته، الأسماء، ويقول يا رحمن يا رحيم يا ودود يا ذا الجلال والإكرام، يسأل توسل الله بالاسم المناسب. إذا أراد يسأل رزق يا رزاق ارزقني، إذا أراد مغفرة يا غفار اغفر لي، يا رحمة يا رحمن ارحمني. أما يا غارات لا، غارات معه، وش معنى غارات؟ هذه من صفات الله الغيرة، من صفات الفعلية الغيرة. نعم، إن الله يغار، ولكن يسأل يتوسل الله بالاسم المناسب لحاجته. نعم، إذا أراد النصر على الأعداء قال: اللهم انصرني يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا قريب مجيب، يا سميع الدعاء، انصرنا على الأعداء، اللهم انزل الكتاب ومجي السحاب وهزم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، وهكذا. أما يا غارات الله ما يصلح هذا. نعم، يمكن أحسن الله إليك مثل بعض الأحاديث وقرب غيره يعجب الله. قرب غيره تغيير على شيء من حال الأحد، تغيير من أسماء الجد، هذا قرب، هذا مع يتوسل به قرب غيره، يعني رحمه الله من قرب العباد وقرب غيره، يعني تغيير من حال الأحد من الجد إلى الله. وش يعني يتوسل به قرب غيره؟ تغيير الأحوال. نعم، أحسن الله إليك. لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، لا، ما يصح ولو كان ذلك، قالت خطأ. نعم، أحسن الله إليك. وهذا السائل من مصر يقول: زوجتي يقول لها في الجلال والإكرام: يا حي يا قيوم، يا قريب مجيب، يا سميع الدعاء، يا رحمة الدنيا والآخرة، اللهم يسألك بأن لك الحمد في المنى بريء وسوال، اللهم يسألك بأن يشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الحج توسل بما ورد. نعم، بارك الله فيك. هم يا غارة الله، ما يصح، ما يصح. نعم.